علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو برأ قضى، وإنما ذكره هنا لإمكانه، حيث أن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الهرم. كان الكلام في ذي العطاش، قلنا بأن هذا الإنسان الذي لا يستطيع الصبر على الماء ولا يرتوي بالماء، يحتاج إلى شرب الماء كثيرا، هذا الإنسان يستطيع أن يفطر، السلام عليكم، يستطيع أن يفطر، ولكن بشرط أن يفدي بعد ذلك، يعطي فدية مدا من الطعام 3/4 الكيلو. هنا في عبارة الماتن قال: الميؤوس من برئه. هذا الميؤوس من برئه هذا حكمه، وإلا فلو برأ بعد ذلك فإنه يجب عليه القضاء. بالأمس ذكرنا بأنه، السلام عليكم، بأنه في هذه العبارة ولو برأ قضاء كان ينبغي أن يقول نفس هذا الكلام في الشيخين، في الشيخ والشيخة، يعني لو قويا على الصوم بعد ذلك أيضا يجب القضاء، ولكن لم يذكر في الشيخ والشيخة وذكر ذلك في ذي العطاش. لماذا هناك لم يقل ولو تمكنا من الصيام بعد ذلك وجب القضاء، ولكن هنا قال ولو برأ قضاء؟ يجيب الشارح عن هذا الإشكال المقدر بأنه في النتيجة الشيخ والشيخة في نقصان، في ضعف مستمر، إذن احتمال أن يقويا على الصوم بعد ذلك هذا ضعيف جدا، بخلاف ذي العطاش فإنه مريض والمرض قد يبرأ الإنسان منه، فلو برأ من مرضه وجب عليه القضاء بعد ذلك. فلهذا قال ولو برأ، يعني ذو العطاش، وإن قضى، وإنما ذكره، يعني ذكر هنا البرء ووجوب القضاء، ولم يذكره في الشيخين، سببه ماذا؟ لإمكانه هنا، باعتبار أن العطاش مرض قد يبرأ الإنسان منه، بخلاف الشيخوخة والهرم فإنه ليس عادة يبرأ الإنسان من، وإنما ذكر البرء هنا ووجوب القضاء لإمكانه، حيث أن المرض مما يمكن زواله عادة، وهذا بخلاف الهرم فإنه لا يزول عادة. نعم، تبقى مسألة أخرى، وهي أن صاحب العطاش إذا برأ من مرضه وقضى هل تجب عليه الفدية أيضا مع القضاء أو لا تجب؟ يأتي فيه الكلام المتقدم في الشيخ والشيخة. هنا قلنا في الشيخين أنه إذا قوي على الصوم قول بوجوب القضاء، ولكن تجب الفدية أو لا تجب الفدية؟ نفس الكلام الذي ذكرناه هناك، من أن الفدية هل هي بدل الإفطار أو أنها بدل القضاء؟ فإن كانت بدلا عن القضاء فمع إمكان القضاء لا يجب بدله وهو الفدية، وإن كان بدلا عن الإفطار فإنه قد يجتمع القضاء مع بدل الإفطار وهو الفدية. قال: وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ يعني عندما كان ذو العطاش وأفطر وتعلقت في عهدته فدية، وبعد ذلك برأ من مرضه ووجب عليه القضاء، فهل يجتمع عليه القضاء والفدية أو لا؟ قال: الأقوى ذلك كما ذكرنا في باب الشيخ والشيخة، الأقوى ذلك بتقريب ما تقدم، وبه قطع في الدروس أيضا. ويحتمل هنا عندما قال ولو برأ قضاء، يحتمل في عبارة الماتن أنه إذا صار صحيحا ويستطيع الصوم بعد يجب القضاء ولا فدية عليه. ويحتمل أن يريد هنا في قوله ولو برأ قضاء، ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية كما هو مذهب المرتضى، فلماذا قيد بالميؤوس احترازا عن غير الميؤوس؟ فإن غير الميؤوس يجب عليه أن يقضي بعد ذلك. واحترز بالميؤوس من برئه عمن يمكن برؤه عادة، فإن هذا الإنسان الذي يمكن برؤه عادة فإنه يفطر ويجب القضاء عليه حيث يمكن القضاء كالمريض من غير فديتين. إذا تبين أن الجمع بين الفدية وبين القضاء في من؟ في الميؤوس من مرضه، فإن الميؤوس من مرضه يجب عليه الفدية، فإن صحى بعد ذلك وبرأ من مرضه اتفاقا فإنه يجب عليه القضاء. أما الإنسان الذي لم يكن ميؤوسا من مرضه فهذا الإنسان لا يجب عليه الفدية، وإنما ينتظر إلى أن يرتفع مرضه ويجب عليه القضاء بلا فديتين. قال ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فديتين. ولكن الشارح يقول والأقوى أن حكمه، يعني حكم الميؤوس من برئه، هو حكم الشيخين. ماذا قلنا في الشيخين الذي تذكرون بالأمس؟ قلنا في الشيخين أن عجز فلا قضاء ولا فدية، وإن تعسر ففدية، وفي بعض الأحيان فدية وقضاء. قال والأقوى أن حكم الميؤوس من برئه كالشيخين يسقطان عنه، يعني القضاء والفدية مع العجز رأسا، وتجب الفدية مع المشقة، وفي بعض الأحيان تجب الفدية والقضاء معا. مسألة أخرى، الحامل المقرب، المرأة التي هي في الشهر الثامن في الشهر التاسع من وضع الحامل، لعله إن لم تأكل، خصوصا إذا كانت أيام النهار طويلة جدا تصل إلى 16 ساعة إلى 14 ساعة، وفي يوم حار مثلا قد يؤثر على صحة الطفل، قد يؤثر على صحة الجنين، فهل يجوز لها أن تفطر أو لا يجوز؟ الجواب أنه لا يجوز لها أن تفطر، مو أنها مخيرة بين الصوم والإفطار. التفت المطلب، لا يجوز لها أن تفطر إن احتملت أنه يكون مضرا بجنينها، فالإفطار عزيمة لا أن الإفطار تقصى. ولو صامت وتبين بعد ذلك أنه كان مضرا بابنها فصومها باطل، لأنه منهي عنه. إذن قوله الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن، افترضوا بأنها كانت مرضعة وأيام طويلة 14 ساعة 15 ساعة في يوم حار صائف حار تحتاج إلى ماء كثير باعتبار أنه الحليب لا يكون إلا بواسطة الماء، فهذه لو أرادت أن تنقطع مدة 15 ساعة عن الماء فإنها لا تستطيع أن تعطي اللبن لابنها. طبعا مع أخذ بعين الاعتبار هذه القيود، القيد الأول، طبعا هذا القيد لم يذكره الماتن ولا الشارح باعتبار لم يكن في زمانهم، ولكن في زماننا هذا القيد ممكن، وهو أنه بشرط أن لا يمكن تغذيته بالحليب المجفف، وإلا لو أمكن أن يعوض عن حليب الأم بالحليب المجفف فإنه لا يجوز للمرأة أن تفطر كما هو فتوى بعض فقهائنا. الشرط الثاني أنه لا يمكن استئجار امرأة أخرى، وإلا لو أمكن استئجار امرأة أخرى فإنه أيضا يجب، لو سدت الطرق، إلا أن يرتضع هذا المرضع ممن؟ من لبن هذه المرأة، حتى أمه أو غير أمه. ولو أرادت أن تصوم فإنه تصوم يؤثر على صحة هذا الطفل، فأيضا لا يجوز لها أن تصوم، بل يجب عليها أن تفطر وتفدي كل منهما، أي من الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن، تفديان عن كل يوم بمد من الطعام. طبعا من الواضح أنه بعد ذلك يجب عليهما القضاء، يعني هذا ليس حكمه حكم الشيخ والشيخة الذي لا يجب عليه القضاء، بل لا بعد ذلك يجب عليها القضاء. قال الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد من الصوم، تارة لا تخاف على الولد من الصوم وأخرى تخاف، إذا خافتا على الولد تفطران، هذه تفطران يعني يجب أن تفطران، مو أنه مخير في الإفطار وعدم الإفطار، الإفطار ليس رخصة وإنما عزيمة، تفطران وتفديان بما تقدم وهو مد من الطعام، ولكن وتقضيان مع زوال العذر، شيخنا الماتن لم يذكر القضاء مع زوال العذر، يقول هذا من المسلمات بعد، لأنها حالها ليس أحسن حالا من المريض. في المريض نحن إذا برأ من مرضه يجب عليه القضاء، فما بالك في المرأة الحامل. وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوب القضاء. لماذا لم يذكره؟ لظهور وجوب القضاء، حيث أن عذرهما يعني عذر الحامل المقرب والمرضعة، حيث أن عذرهما آئل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض. إلا أنه في بعض النسخ توجد بدل قوله وتفديان توجد وتعيدان، يعني تفطران وتعيدان. أكو فرق بين المطلبين أو ما أكو فرق بين المطلبين؟ العبارة التي في المتن الآن تفطران وتفديان، خب نحن عندما قال تفطران وتفديان استكشفنا القضاء أو لم نستكشف القضاء؟ استكشفنا، قلنا بأنه من المسلمات لأنه ليس حاله أفضل من تلك. عندما وجبت الفدية لماذا لا يجب القضاء؟ لأنه عذر، والعذر متى ما زال يجب القضاء. أما لو عكسنا قلنا تفطران وتعيدان، ما لا يمكن أن نستكشف منه ماذا؟ وجوب الفدية. إذن لو العبارة كما سمعنا يفيدنا وجوب القضاء ووجوب الفدية، أما لو عكس يعني قال تفطران وتعيدان يفيد القضاء يفيد الفدية أيضا، بعد لا دليل على وجوب الفدية. فلهذا يقول التفتوا جيدا، وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان، وفي هذه النسخة يعني وفي قوله تعيدان بدل تفديان، وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية لأنه لا دليل على وجوب الفدية، بخلاف ما في المقام فيه تصريح بالفدية وإخلال بالقضاء، ولكن هذا الإخلال بالقضاء لا يضر لأن هناك قطع بوجوب القضاء. أما بخلاف العكس فإن الإخلال بالفدية لا يوجد عندنا قطع بوجوب الفدية. فلهذا قال وعكسه يعني كما في محل الكلام وهو التصريح بالفدية والإخلال بالقضاء أوضحوا. لماذا أوضحوا؟ هذا التعليل بيان الأوضحية، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء، فإنها تستنبط من ماذا؟ تستفاد من استنباط اللفظ. إذا قال تفديان نحن عندنا قطع بوجوب القضاء، أما إذا قال تعيدان لا يوجد عندنا قطع بوجوب الفدية. إذن عكسه يكون أوضح، يعني أن نقول تفطران وتفديان مو تفطران وتعيدان. هذا كله إذا كان الخوف على الولد، على المرتضع، على الجنين. أما لو فرضنا أن المرأة باعتبار أنها حامل مقرب أو باعتبار أنها ترضع تخاف على نفسها لا تخاف على الجنين أو الولد، فيكون داخل في أي مسألة؟ في مسألة سابقة تقدم الكلام عنها بأنه لا بد لكي يجب الصوم ماذا؟ أن يكون الإنسان آمنا من الضرر، فإذا خافت على نفسها الضرر فإنه لا يجوز لها أن تصوم أيضا. قال ولو كان خوفهما يعني الحامل والمرضعة على أنفسهما فحكمه كحكم المريض، تفطران وتقضيان بعد من غير فديتين. مو فقط هذا، وكذا كل من خاف على نفسه سواء كانت حامل مقرب مرضعة أو لم يكن، ولا فرق في ذلك أي في الخوف على النفس، ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوع أو الخوف لعطشين، ولا في المرتضع بين كونه يعني ولا فرق أن يكون المرتضع ولدا لنفس المرضعة أو أن يكون ماذا؟ تكون المرضعة مستأجرة له، ولا بين كون المرتضع كونه ولدا من النسب أو كونه ولدا من الرضاع، ولا بين كون المرأة مستأجرة ولا بين كونها متبرعة. في كل هذه الأحوال يجوز. نعم لو قام غيرها يعني غير المرأة المرضعة، لأن البحث الآن في المرأة المرضعة، لو قام غيرها مقام المرضعة إما متبرعا أو آخذا مثلها من الأجرة. أما لو كانت تريد أن تأخذ أجرة أكثر فلا يجب. هذه المرأة المستأجرة تستطيع أن تعطي هذا الطفل لشخص لامرأة أخرى تأخذ أجرة أقل أو أجرة مثلها. يجب عليها ولا يجب عليها؟ نعم يجب أن تعطي الغير ولا يجب لها أن تفطر. نعم إذا أرادت أن تأخذ تلك المستأجرة أكثر مما تأخذ هي فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك تفطر ويجوز لها، بل يجب عليها أن تفطر ولا يجب عليها أن تعطي للغير. طبعا هذه أو آخذا مثلها، طبعا أخذ الأجرة مو مختص بالمستأجرة، بالأم أيضا كذلك، لأن الأم لا يجب عليها أن ترضع ولدها بلا أجرة. يعني تستطيع أن تأخذ أجرة من الأب في قبال إرضاع الابن، هذا من حقها، ولكنه لم يتعارف هذا في مثل أزماننا، لم يتعارف أن الأم تأخذ ثمنا أجرة في قبال إرضاع ابنها. وإلا ليس من الحقوق الواجبة، ليس من الأمور الواجبة على المرأة أن ترضع الابن من غير ثمن. نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها أو أنقص امتنع الإفطار، نقطة، المطلب انتهى. خب الآن الفدية من مال من تخرج؟ حامل مقرب أو مرضعة قليلة اللبن، الفدية من يضعها؟ من يدفعها؟ قالوا الفدية من مالهما وإن كان لهما زوج والولد بالزوج. واضح المطلب؟ إذن والفدية من مال الحامل المحامل المقرب ومن مال المرضعة وإن كان لهما زوجون. والفدية من مالهما وإن كان لهما زوج والولد بنفس الزوج. والحكم بإفطارهما عندما قال يفطران هذا خبر، ولكن معناه ماذا؟ الإنشاء والأمر، يعني بنحو العزيمة لا بنحو الرصة لدفعه الضرر، لأن الإفطاران يدفع الضرر. وبنأتي إلى صوم النافلة. خب أنتم تعلمون بأنه هناك خلاف في صوم النافلة، هل وقت النية لصوم النافلة يمتد إلى الزوال كما في قضاء شهر رمضان أو يمتد إلى الغروب كما هو قول المشهور ولعله المعمود بينه بين فقهائنا، وهو أن وقت صوم الغروب يمتد، وقت صوم المستحب يمتد إلى الغروب. فلهذا في الروايات وارد أن الأمير سلام الله عليه مرارا عندما كان يذهب إلى المزرعة إلى بساتينه للعمل، وكان عندما يأتي إلى البيت لم يبقى للغروب إلا ساعة أو نصف ساعة ولم يكن قد أكل شيئا، فكان ينوي الصيام بذلك اليوم. إذن الإنسان يستطيع أن يفطر في صوم مستحب إلى آن ما قبل الغروب، ولكنه ذكر الفقهاء أنه لو تجاوز الزوال فإنه يكره له الإفطار، إلا في حالة واحدة وهو أنه لو دعي إلى الطعام، فإنه لو دعي من مؤمن إلى طعام فإنه مو فقط أنه لا يستحب له الصوم بل يكره له الصوم. لماذا؟ لما ورد في الروايات من إجابة دعوة المؤمن، فإنه أفضل من الصيام، طبعا أفضل من الصيام المستحب. قال ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، بشروعه في صوم النافلة لأصالة عدم الوجوب. فإن قلت يوجد عندنا نهي عن قطع العمل ولا تبطلوا أعمالكم، هذا الإنسان بدأ بالعمل كيف يجوز له أن يقطعه؟ يقول هذا مختص ببعض الواجبات، بل البعض الآخر من الواجبات يجوز قطعها فضلا عن المستحبات. فلهذا تجدون في قضاء شهر رمضان، قضاء شهر رمضان واجب أو مستحب؟ واجب، يجوز قطعه قبل الزوال أو لا يجوز؟ فلهذا قال والنهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب لا بجميع الواجب. نعم يكره نقضه بعد الزوال، يكره للإنسان الصائم صوما استحبابيا أن ينقض صومه بعد الزوال للرواية المصرحة بوجوبه، مو بوجوب صوم النافلة، للرواية المصرحة بوجوب الإتمام. مو بوجوبه وجوب صوم النافلة، للرواية لوجوب الإتمام بعد الزوال، يعني حكم النافلة حكم القضاء، حكم قضاء رمضان، قضاء رمضان يجوز الإخلال به بعد الزوال أو لا يجوز؟ لا يجوز، يعني وجوب الإتمام بعد الزوال. قد يقال بأن لا وجوب الإتمام يعني لا يجوز له أن يفطر بعد الزوال، ذاك صحيح، ذاك واجب صحيح، بل ذاك واجب، ولكن ذاك واجب من اليوم من من من الفجر واجب، مو أنه بعد الزواج. أنت في اليوم الثالث من الاعتكاف لا يحق لك أن تفطر مطلقا، مو بعد الزواج، قبل الزواج لا يجوز لك أن تفطر لأنه واجب يصير. فذاك يوم الثالث من الاعتكاف صوم واجب يصير بعد، مو صوم المستحب. لا، بحثنا في الصوم المستحب. الصوم المستحب وقت الإفطار فيه يمتد إلى أي زمان؟ إلى زمان الزوال وإلى زمان الغروب. قولان في المثل، قول يقول إلى زمان الزوال فحكمه حكم قضاء رمضان، وقول يقول لا حكمه يختلف عن حكم قضاء رمضان. قال للرواية المصرحة بوجوب الإتمام بعد الزوال حينئذ المحمولة تلك الرواية على تأكد الاستحباب لقصورها تلك الرواية عن الإيجاب سندا، وإن صرحت بوجوب الإتمام في الاستحباب بعد الزوال مثلان. نعم، يستثنى من ذلك أنه يجوز للإنسان في صوم المستحب أن يفطر بعد الزوال، يجوز ماذا في مورد واحد؟ إلا لمن يدعى إلى طعام من مؤمن كما سيبين، فلا يكره له قطعا مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، بل مو فقط أنه لا يكره القاطع، بل يكره المضي في الصيام، بل يكره المضي عليه. هذه المسألة نحن ذكرناها مرارا، قلنا بأنه إذا صار شيء مستحب أو سقط استحبابه هذا مو معنى أنه يكون مكروها، لا ملازمة بينهما، بل يكره المضي عليه. وروي أنه يعني الإفطار أفضل من الصيام بسبعين ضعفا، ثم فإن قلت هذا المدعو إلى الطعام بشرط أن يكون الطعام حاضرا ودعي إليه، يقول لا، سواء هيئ له الطعام أو لم يهيئ، لأن الحكمة في الإفطار ليست وجود الطعام والأكل، وإنما الحكمة في الإفطار هي ماذا؟ إجابة دعوة المؤمن، ولا فرق بين من هيئ له طعاما وغير ذلك، ولا فرق بين من يشق عليه المخالفة وغير ذلك. بعض الأحيان الإنسان إذا يريد أن يخالف يقع في حرج في مشقة، وبعض الأحيان لا يستطيع أن يقول أنا صائم، وذاك الداعي أيضا لا يتأثر من القضية. يقول هل يوجد فرق بين أنه يريد الإفطار يقع في مشقة إذا أراد أن يرد الإفطار أن يرد الدعوة أو لا؟ مطلقا بمجرد أن يدعى إلى إفطار وكان صائما فإنه يستحب له أن يأكل، سواء كان يقع في مشقة في الإخبار عن صومه أو لا يقع، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغير من لا يشق عليه المخالفة. نعم، يشترط كون الداعي إلى الإفطار ماذا؟ مؤمنان، حتى يدخل في إجابة دعوة المؤمن. والحكمة ليست يعني حكمة الإفطار هنا والكراهة في المضي، والحكمة ليست من حيث الأكل والإفطار، بل الحكمة في الإفطار، بل إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله. خذ، متى يتحقق ذلك الثواب الذي ورد في الرواية أفضل من الصيام بسبعين ضعفا؟ متى يتحقق؟ قال وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به، يعني قصد الإفطار من باب أنه إجابة دعوة المؤمن، لا من باب أنه سيريد أن يأكل. لذلك ونحوه لا بمجرد الإفطار، لأنه الصوم عبادة يتوقف ثوابها على النية، إما الصوم عبادة وإما أن الإفطار هنا يكون عبادة يتوقف على النية، لأن هذا الإفطار ليس قلنا الحكمة هي الآكل، وإنما الحكمة إجابة دعوة المؤمن. الثامنة، يجب تتابع الصوم الواجب. قد نحن نعلم بأنه عندنا أقسام من الصوم الواجب، قسم من الصوم الواجب شهر رمضان يجب التتابع ولا يجب التتابع، نعم، قسم من الصوم الواجب الصوم المنذور المعين أو غير المعين، أنت نذرت أن تصوم 3 أيام متوالية، يجب عليك ولا يجب عليك؟ نعم. إذن يجب تتابع الصوم الواجب إلا في 4 مواضع فإنه لا يجب فيها تتابع الصوم. المورد الأول النذر المطلق، نذر أن يصوم 10 أيام ولكن لم يعين أنها متتابعة، هل يجب عليه التتابع فيها؟ لا يجب. يستطيع أن يصوم هذا اليوم هنا ثم بعد 5 أيام يوم آخر ثم بعد شهر يوم ثالث وهكذا. إذا لو نذر نذرا مطلقا بأن يصوم 10 أيام قربة إلى الله تعالى فإنه لا يجب فيه التتابع، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يضيق وقت الصوم ذلك، أن لا يضيق وقت ذلك الصوم المنذور بظن الوفاة، الآن يعلم أنه مريض وإذا ما صام لعله بعد ذلك لا يتوفق للصيام، في مثل هذه الحالة يجب عليه التتابع. أو بعد ذلك يعلم أنه سيفتلي بعذر لا يستطيع أن يصوم، عامل هو وإذا اشتغل في المعدن لا يستطيع أن يصوم بالنحو المتتابع فيكون متقطعا ولا يستطيع بعد ذلك أن يؤدي الصوم أصلا، أيضا هنا يجب عليه التتابع. قال إلا 4، النذر المطلق حيث لا يضيق وقت النذر بظن الوفاة، وإلا لو ضاق وقت النذر المطلق بظن الوفاة فإنه يجب التتابع أيضا. أو طروء العذر المانع من الصوم، وإلا لو كان يحتمل أنه سيطرأ عذر يمنعه من الالتزام بنذره فإنه يجب عليه التتابع. وما في معنى النذر من العهد واليمين، هذا المورد الأول. المورد الثاني هو قضاء الصوم الواجب مطلقا، إذا كان على الإنسان قضاء الصوم فإنه أيضا لا يجب فيه التتابع، وإن كان أصله ماذا؟ متتابعا، صوم رمضان متتابع أو متتابع؟ نعم. القضاء أيضا لا بد فيه التتابع. افترض أن الإنسان قد نذر نذرا في بصوم متتابع ولكنه لم يصم، والآن يريد أن يقضي النذر، يجب التتابع ولا يجب التتابع؟ أيضا لا يجب. قال وقضاء الصوم الواجب مطلقا كرمضان والنذر المعين وإن كان الأصل متتابعا. خب من أين تقولون كرمضان والنذر المعين وإن كان أصل ذلك النذر متتابعا؟ يقول كما يقتضيه إطلاق العبارة، لأنه قال مطلقا، قال وقضاء الصوم الواجب مطلقا لا يجب فيه التتابع، فسواء كان أصله رمضان أو كان أصله نذر معين متتابع كما يقتضيه إطلاق العبارة، وهو قول قوي. ولكن واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل، يعني أنه إذا كان الأصل متتابعا فإن الفرع والقضاء لا بد أن يكون متتابعا، إذا كان النذر المعين متتابعا فقضاؤه لا بد أن يكون متتابعا. المورد الثالث قال وجزاء الصيد، النذر المطلق قضاء الصوم الواجب وجزاء الصيد وإن كان ذلك بدل النعامة على الأشهر. طب جزاء الصيد وإن كان بدل النعامة، يعني في المورد الذي تجب فيه النعامة، الصيد الذي تجب فيه النعامة سيأتي تفصيله في كتاب الحج، وإذا لم يستطع فيجب عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، أيضا يجب التتابع أو لا يجب؟ يقول لا يجب التتابع. والسبعة في بدل الهادي، الإخوة تذكرون قلنا أنه يجب على الإنسان الهادي في يوم العيد لمن كان في منى، فإن لم يكن عنده فيجب عليه أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. في 3 يجب التتابع، أما في 7 فلا يجب التتابع. والسبعة في بدل الهدي على الأقوى، وقيل يشترط في 7 المتابعة كالـ3، وبه رواية أنا يعني فرق بين 3 و7، كما في 3 تجب المتابعة، 7 أيضا تجب المتابعة. طب الآن نأتي من الموارد التي تجب فيها المتابعة. في الموارد التي لا تجب المتابعة فالمطلب واضح، أما في الموارد التي وجبت المتابعة لسبب أو لآخر كصيام شهرين متتابعين كما في الآية في إفطار شهر رمضان شهرين متتابعين، وهذا الإنسان ما استطاع أن يتابع، صام 10 أيام ثم انقطع صومه لسببين. يقول هنا توجد حالتان: الحالة الأولى أن يكون انقطاع التتابع لعذر، الحالة الثانية أن يكون انقطاع التتابع لا لعذرين. أما إذا كان انقطاع التتابع لعذرين كحيض ونفاس وسفر واجب ونحو ذلك، فبمجرد أن يزول العذر يرجع على ما بنى عليه أولا، يعني صام 10 أيام الآن يكمل 10 التي صامها لا يسقطها عن الاعتبار. قال: وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب المتابعة في الموارد التي وجبت المتابعة. هنا توجد صورة: إما إخلاله بالمتابعة كان لعذرين أو لا لعذرين، فإن كان لعذرين كحيض ومرض وسفر ضروري، هذا الإنسان بعد زوال العذر ما يحق الله بنى عند زوال العذر، لا أن يكون الصوم 3 أيام فيجب استئنافها مطلقا سواء كان انقطاع التتابع لعذر أو لغير عذرين. خب ما هي تلك الموارد؟ يقول: مواردها كثيرة. من أخل بصوم بقضاء شهر رمضان بعد الزوال أفطر، يجب عليه أن يقضي عن قضاء شهر رمضان، أن يكسر ل3 أيام أو لا؟ من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا كفارته ماذا؟ صيام 3 أيام. هل الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة؟ نعم متتابعة. فلو أخل بالتتابع لعذر أو لغير عذر لابد من الاستئناف. قال: إلا أن يكون الصوم 3 أيام فيجب استئناف تلك الثلاثة مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر كصوم كفارة اليمين على قول طبعا، وكفارة قضاء رمضان، وثلاثة الاعتكاف أيضا لابد أن تكون متتابعة، وثلاثة المتعة يعني دم المتعة، دم من حج كان حجه حج التمتع لأنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام بدل الهدي متتابعا. فلو سقط التتابع لسبب أو لآخر فإنه يجب عليه الإتيان من جديد، يعني الاستئناف من جديد، إلا في صورة واحدة: إذا كان الإخلال بالتتابع بسبب العيد، إلا في هذه الصورة فإن مثل هذا الإخلال لا يكون مضرا بالتتابع. يعني الإنسان الذي صام 8، 9، 10 يستطيع أن يصوم؟ عيد الأضحى بعد لا يستطيع أن يصوم. طبعا لمن كان في منى 3 أيام يحرم عليه الصوم: 10، 11، 12. فهذا الإنسان يحرم عليه الصوم فيأتي باليوم الثالث من بدل الهدي، متى؟ في اليوم 13. مثل هذا الإخلال بالتتابع لا يكون مضران في هذا المورد فقط. لهذا قال: وثلاثة المتعة أي ما كان بدل هدي التمتع، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين. أما إذا كان الفاصل هو العيد بعد اليومين فإن مثل هذا الإخلال بالتتابع لا يكون مضران ولا له يستهلك. أما إذا أخل بالتتابع لا لعذر، هذه إشارة إلى الصورة الثانية، قلنا الإخلال بالتتابع إما يكون لعذر وإما لا لعذر، فإن لم يكن لعذر فإنه يجب عليه الاستئناف. ولا له أي لا لعذر يستأنف إلا في 3 مواضع فإنه لا يجب عليه الاستئناف، وإن لم يكن الإخلال بالتتابع لعذرين يعني كان متعمدان. أين؟ في الشهرين المتتابعين. لو الإنسان صام 31 يوم فإنه يحق له أن يخل بالتتابع في 29 اليوم الأخيرة. إذا صام 30 الشهر الأول ويوما من الشهر الثاني بعد لا يجب عليه التتابع. قال إلا في ثلاثة مواضع الشهر المتتابعين كفارتان كما في شهر رمضان أو نذران كما لو نذر، وما في معنى النذر من العهد واليمين، ولكن بعد صوم شهر ويوم من الشهر الثاني، وكذلك في الشهر الواجب متتابعا بنذر أو بغيره، فإنه لو صام 15 يوم ودخل في اليوم 16 يستطيع أيضا أن يخل بالتتابع. قال وفي الشهر الواجب متتابعا بنذر أو كفارة، هذه الكفارة على من؟ على عبد بظهار أو قتل خطأ، لأن العبد يجب عليه نصف الكفارة التي تجب على الحر، فإذا كانت الكفارة التي تجب على الحر شهرين فعلى العبد يكون ماذا؟ شهرا واحدا. قال أو كفارة على عبد، فإما تلك الكفارة بسبب الظهار لو ظاهر زوجته أو بسبب قتل خطأ بعد صوم 15 يوما، وكذلك في المورد الثالث في ثلاثة متعة، قلنا أن الإخلال بها أيضا غير مضر كما أشرنا إليه. وفي ثلاثة المتعة الواجبة في الحج بدلا عن الدم بعد صوم يومين، ولكن بشرط أن يكون ثالثهما ماذا؟ العيد، فصام الثامن والتاسع، سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما. بعض الأحيان يعلم باعتبار أنه منجم، باعتبار أنه يسأل المعصوم سلام الله عليه، سيقول له أنه في اليوم الثالث سيقع ماذا؟ سيقع العيد، وسواء أو لم يعلم بذلك، لأنه عادة قد لا يعلم الإنسان بذلك. سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما، يعني بوقوع العيد بعدهما، أم لم يعلم بوقوع العيد بعد اليومين، فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقة. الأولان ما هما؟ صوم شهر ويوم من الشهر وصوم 15 يوم، المتبقي يسقط التتابع فيه مطلقة بشرط أن لا يقع فيه التهاون ولا يظل الوفاة. أما هنا يسقط في الثالث يسقط التتابع، ولكن متى يسقط التتابع؟ فقط في أيام العيد، وإلا بعد أيام العيد يجب عليه أن يصوم اليوم الثالث، بعد مو مخير أن يصومه أي وقت إن شاء. وأما في الثالث وهو بدل الهادي، وأما في الثالث إلى انقضاء أيام التشريق كما أشرنا. التاسع لا يفسد الصوم بمص الخاتم وشبه الخاتم، وأما مص النواة، نواة التمر مثلا، فمكروه. وزق الطائر ومضغ الطعام أيضا ماذا؟ لا يفسد الصوم، يعني لا يفسد الصوم بمص الخاتم وزق الطعام ومضغ وزق الطائر ومضغ الطعام. خب زق الطائر بعض الأحيان أنت تجعله لينا حتى تعطيه للطائر، في فمه تضعه الخبز يابس، تجعله تبلله بالماء حتى تعطيه للطائر، أو تمضغ الطعام جيدا للطفل حتى تعطيه للطفل. مفطر أو ليس بمفطر؟ لا ليس بمفطر. هذه المسألة واضحة جدا بالنسبة لمن يعيش في بلد من القرب، الإنسان عندما يضع الماء الاستنشاق في فمه يحس بطعم الماء أو لا يحسه، ولكن بشرط أن لا ينزل إلى الحلق، لا ينزل إلى الجوف، لا يكون مفطرا. كذلك لو أن الإنسان وضع في فمه طعاما لمضغه أو لذوق المرق، كما في المرأة عندما تريد أن تذوق المرق أنه مالح أو ليس بمالح، مفطر أو ليس بمفطر، الجواب أنه ليس بمفطر ما لم يتجاوز الحلق إلى الجوف. قال وذوق المرق وكل ما لا يتعدى إلى الحلق الذي هو مخرج الخاء. ويكره من المكروهات، ويكره مباشرة النساء الاستمتاع بالنساء بغير الجماع، لأن الجماع من المفطرات كما تقدم. ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا يحرك المباشرة إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته. والاكتحال بما فيه مسك أيضا من المكروهات، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر، كما يقول عصارة شجر مر. وكذلك ومن المكروهات إخراج الدم المضعف، الإنسان يتبرع بالدم في يوم صائم فيه فإنه أيضا مكروهون وإخراج الدم. طبعا هذه الكراهة إذا كان هناك استحباب جيد في إعطاء الدم فإنه هذه الكراهة تنتفي. وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام المضعف، الإنسان إذا دخل الحمام وكان الحمام حار قد يضعفه عن الصوم أيضا مكروه، ودخول الحمام المضعف وشم الرياحين أيضا من المكروهات، وخصوصا إذا كان الرياحين النرجس بفتح النون فسكون الراء تكسر الجيم النرجس. ولا يكره الطيب، الروائح الأخرى غير المسك وغير الرياحين، ولا يكره الطيب بل روي استحباب الطيب للصائم وأنه تحفة الصائم. وكذلك من المكروهات الاحتقان بالجامد، قلنا فيما سبق الاحتقان بالمائع ما هو حكمه، هذه مثلا من المسائل الخلافية بين فقهائنا، مثلا من المسائل المطروحة في مثل رسائلنا العملية في مثل هذه الأزمان، أنه لو إنسان وضع له ماء مغذي فهل يفطره أو لا يفطره؟ أو أنتم تعلمون بأن الماء المغذي غذاء هو للإنسان، غذاء وغذاء مفيد أيضا للإنسان لأنه يذهب إلى الوريد مباشرة، فغذاء مفيد للإنسان مو يدخل إلى المعدة، فهل من المفطرات أو لا؟ ذهب جملة من الفقهاء أنه أيضا ليس من المفطرات، يعني الإنسان الذي يضعفه الصوم يستطيع أيضا أن يصوم عن هذا الطريق، وهو أن يضع لنفسه يوميا نصف ساعة مغذي ماء مغذي فيقويه على الصيام ولا محذور فيه. والسبب في ذلك يعني دليله هذا يقولون باعتبار أن الأدلة الواردة عندنا هو الأكل والشرب من الطريق المتعارف، يعني ما يدخل إلى المعدة، وهذا ليس لا أكل ولا شرب ولا هو داخل بالمعدة. وعلى هذا الأساس فيستطيع الإنسان أن يتغذى بالماء المغذي ويصوم ولا محظور فيه، وهذا يسهل الطريق أمام كثير من الناس الذين يضعفهم الصوم لا يستطيعون الصوم، أن يضع مغذي لنفسه لمدة نصف ساعة أو ساعة ويصوم بعد ذلك. ومي المسك يعني ظاهرا هنا والاكتحال ظاهر، وإلا حتى ما أدري بعد مطلقا إلا اللي يدخله في شم الرياحين ليدخل يكون طيب ذات الوقت، إذا صار طيب بعد يكون مستحب ولا يكره الطيب بل يكون تحفة الصائم روي استحبابه. والاحتقان بالجامد في المشهور، وقيل يحرم الاحتقان بالجامد ويجب به، أي الاحتقان بالجامد يجب القضاء. ومن المكروهات أيضا جلوس المرأة والخنثى في الماء، وقيل أيضا يجب القضاء على المرأة والخنثى به أي بالجلوس في الماء، ولكن هذا القول وهو وجوب القضاء بالجلوس في الماء نادرون. وكذلك من المكروهات أيضا والظاهر أن الخفي الممسوح أيضا كذلك يعني ملحق بالمرأة والخنثى، لماذا؟ لمساواته، أي الخفي الممسوح لمساواته لهما أي للمرأة والخنثى في قرب المنفذ إلى الجوف بنحو لا يسحب الماء إلى الجوف. ومن المكروهات أيضا وبل الثوب على الجسد، طبعا إنسان في يوم صائف حار يحتاج بعض الأحيان أن يبل ثوبا بماء بارد ويضعه على جسده، لأنه في النتيجة الإنسان يقلل من حر العطاش. يقول أيضا من المكروهات وبل الثوب على الجسد دون بل الجسد بالماء فإنه ليس بمكروه. يقال أن يقول ما الفرق؟ الفرق هو النص، النص ورد في هذا ولا يمكن أن نتعدى من مورده إلى غير مورده. بل دون بل الجسد بالماء ودون جلوس الرجل في الماء وإن كان أقوى تبريدا، فإن الرجل يحق له أن يجلس في الماء للتبريد ولكن لا يحق أن يكره له أن يبلل ثوبا ويضعه على جسده. والهذر، طبعا شوفوا هذه المكروهات جملة من هذه المكروهات مو مختصة بالصوم ولكن تتأكد في حالة الصوم، بس شوفوا هذا المكروه وهو الهذر. الهذر وهو الكلام اللغو الذي لا توجد فيه لا فائدة في الدنيا ولا فائدة الآخرة، لا هو للآخرة ولا هو للمعاملة في الدنيا، هذا هذر يكون خارج عن المتعارف. فلهذا أنا بودي الإخوة وقفنا ما عدا هذا، الإخوة يراجعون المحدث البيضاء في فوائد الصمت مو روايات لطيفة بيودي الإخوة اللي يبحثون وقعا عن هي يسألون هذا وذاك عن السلوك وكيفية السلوك اطمئنوا أن هذا كتاب المحدث البيضاء الفوز الكاشاني رحمة الله تعالى عليه من الكتب القيمة في هذا الباب. الإنسان خلي الآن من الآن يبدأ سلوك يبدأ في علم السلوك العملي يبدأ من المحجب رواية رواية يأخذ ويعمل بهذه الروايات. هذا بعد لا تحتاج إلى مرشد ولا تحتاج إلى أستاذ. هذه الروايات هي التي تقوي الإنسان لا أقل تعده لأن يصل إلى مقامات جيدة. الإخوة يراجعون فوائد الصمت في باب المحدث البيضاء. ومع الأسف إحنا ظاهرا أنه شهر رمضان ما رح يكفينا لأن نبين فوائد الجوع باعتبار أنه إحنا قرأنا في الأيام الماضية روايات عن الجوع. لكن ما هي فوائد الجوع؟ الإخوة أيضا يراجعون إليها في الجزء الخامس من المحجّة البيضاء. هناك ذكر الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه 10 فوائد للجوع. قال والهذر وهو الكلام بغير فائدة دينية وكذا استماع الكلام بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه بأن يصوم. احنا ايضا اذا كنا موفقين كنا نبين مراتب الصوم. مرتبة من مراتب الصوم ان لا تأكل وان لا تشرب ان تشرب المفطرات. مرتبة من مراتب الصوم ان تجتنب مفطرات الحواس. مفطرات الحواس شنو هي؟ الغيبة من مفطرات الحواس. صحيح انه ليس البحث في الصحة وعدم الصحة الشرعية ان هذا الصوم حكم الفقيه بصحتي او لم يحكم الفقيه بصحتي. بحثنا مو في هذا. وبعبارة اخرى شوف الانسان بكثرة مرات. مرتبة هي المادة هذه التي تكون مناسبة لعالم المادة. ومرتبة فوق المادة وهي عالم المثال. ومرتبة فوق عالم المثال وهي عالم العقل. حتى يتضح المطلب أضرب مثال الإخوة اللي درسوا البداية والنهاية عندنا هذا المطلب واضح أمامهم. شوفوا الإنسان يفكر في مطلب عقلي في ذهنه ثم يأتي به إلى مرحلة الخيال ليجعله في جمل وكلمات وحروف. هذا عالم الخيال. ثم يأتي بها إلى عالم الورقة. هذا عالم المادة. مثال آخر شوفوا الآن أنت هذا الكتاب عندك في ذهنك. هذا الكتاب موجود أنت متصل به أو لا. هذا يسموه إحساس بالكتاب. الآن أغمض عينيك تستطيع أن تصور نفس الكتاب في خيالك أم لا؟ نفس هذا الكتاب بنفس الخصوصيات تستطيع أو لا؟ هذا نسميه الخيال. عالم الخيال. قل الكتاب بلا خصوصية هذا يصير شنو؟ عالم العقل. الإنسان كلي عالم العقل. إنسان هو زيت في ذهنك يصير جزئي ولكنه بعد لم يخرج إلى الخارج. إذا نظرت إليه في الخارج سيكون الإنسان الجزئي. شوف هذا الإنسان عبد هذه المراتب الثلاث. مرتبة المادة حس الظاهر مرتبة الخيال مرتبة العقل. هذه المفطرات المكتوبة في الرسائل العملية هذه مفطرات لمرحلة المادة. أما مفطرات مرحلة المثال للصوم مفطرات مرحلة العقل للصوم لأن الصوم له حقيقة كما أن الصلاة له حقيقة. الإخوة يتذكرون نحن في باب الصلاة قرأنا لهم رواية في بابي في كتاب تسلية الفؤاد في أحكام القبر والمعاد. إذا يتذكرون سيد عبد الله شبر قلنا أن الإنسان إذا وضع في قبره وجد أنه هناك صور المؤمن هناك صور 6 بهية على أطرافه. صورة تقول أنا منه الصلاة. صورة تقول أنا الصوم. صورة تقول أنا الزكاة. وصورة أبهاها تقول أنا الولاية الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الأعمال ستتجسد يوم القيامة. يعني هذا العمل الخارجي الذي نقوم به هذا في صورة مثالية وفي صورة وجود عقلي. كما أن المادة لها مفطرات الصوم المثالي له ماذا؟ مفطرة. هذا بعد لا يبحث في الفقه، ولا يبحث في علم الأخلاق. كذلك الصوم العقلي له مفطرات. من مفطرات الصوم العقلي: اللهم إني أستغفرك عن كل لذة بغير ذكرك. فلو التذبت أنت بمطلب عقلي من الأبحاث التفسيرية، في مناجاة الذاكرين ماذا؟ الإمام سلام الله عليه استغفر منه. إذن نحن عندما نقول هذا الحذر، هذا الكلام مرة، ومرة أخرى أن الإنسان يرتفع، يعني ماذا؟ يعني أنه لا يفكر بالكلام البذيء، مو لا يسمع ولا يقول، لا يفكر. بعض الأحيان الإنسان لا يستغيب ولا يسمع، ولكن في ذهنه ماذا؟ تمر وساوس عن أخيه. المرحلة الثانية أن لا يفكر. الرواية منسوبة إلى الإمام الصادق، يقول الإمام سلام الله عليه أن عيسى كان يقول: لا تفعل الحرام، وأنا أقول ماذا؟ لا تفكروا في الحرام. ثم الإمام سلام الله عليه ومثال لطيف يذكر، يقول: لو كانت لك غرفة وفيها دخان أسود، ماذا يفعل بالغرفة؟ ماذا يفعل؟ يسودها. المعصية تفعل بالقلب ماذا؟ تسودها. تلك النكتة، لأنه في الرواية: من عصى الله نكتت في قلبه نكتة سوداء، وكلما كرر المعصية ماذا؟ توسعت تلك النقطة إلى أن تحيط القلب. الإمام سلام الله عليه يقول: وأحاطت به خطيئته. عندما أحاطت به خطيئته بعد ينقطع الارتباط بالله سبحانه وتعالى، لأن الارتباط بالله عن طريق ماذا؟ عن طريق القلب. فإذا القلب صار ملكا للشيطان، صار وليه الشيطان، أولئك يكونون من؟ أولئك الذين باغ الشيطان في قلوبهم فنطق ذلك. ذاك الوقت بعد المتكلم مو متكلم زي المتكلم منه الشيطان، ولكن بلسان من؟ بلسان البيت. كذلك في القضايا الرحمانية والإلهية كذلك، الإنسان كلما فعل خيرا نكتت تلك النقطة البيضاء إلى أن تحيط بقلبه، فيكون القلب إلهيا. فإذا تكلم من يتكلم؟ زيد أو الله؟ الله هو المتكلم. فلهذا يكون أمير المؤمنين لسان الله، يكون عين الله، يكون جنب الله. لماذا؟ لأنه لا يريد شيئا إلا لله. فلهذا هذا معنى اللي وارد في الروايات، أن لكلامنا ظهر وبطن. الإمام سلام الله عليه يقول: الهذر، الكلام غير المفيد، هاي مرتبة. لا تتكلم، لا تسمع، مرتبة فوقها. ما لا تفكر، مرتبة فوقها، لا تفكر بغير الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: والهذر وهو الكلام بغير فائدة دينية، وكذا استماع الكلام، بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه إلا بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء. العاشر يستحب من الصوم، يأتي والحمد لله رب العالمين.